بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بكل شوق بكل شوق بكل شوق بكل شوق يا كنا ننشد وحدة إيمانية أخوة إسلامية تقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. الكلمة الطيبة التي ننطق بها هي كلمة الوحدة والتوحيد. محتاجين لمنهج إيماني كيف نكون وحدة واحدة؟ نرجع للكتاب والسنة بفهم من أعلم الناس في الكتاب والسنة. سنترك هذا المنهج، لابد أن نتشرس، لابد. ما هو من أنت عندما يكون هذا صوفيا والثاني شيعيا والثالث يعتقد عقيدة خوارج أو مرجئة؟ ينتئم لنا شم، تتوحد لنا كلمة، سنكتفي بمجملات عينائنا. وبين صلى الله عليه وآله وسلم من يرضى به زوجا، فقال في سنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صححه شيخنا الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. إذا أدى العبد العبادة والطاعة كما أراد الله جل وعلا رزق ثمرتها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هكذا، فما بالنا أيها الأحبة نفعل هذه العبادات، بل ونفعل بعض الطاعات في معاملاتنا مع أهلنا وزوجاتنا ولا تأتي الثمرة. أقول بكل أسف إلا من عصم الله جل وعلا، إننا نفتقد الصدق. لماذا لا يشكر الناس ربهم حق الشكر؟ لأن الكل يتطلع إلى المفقود ولا يشكر على الموجود. الزواج نعمة، مساكين هؤلاء الذين لم يتزوجوا بعد، مساكين، وربنا يصبر للجواز. اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم حصن بنات المسلمين. دولة الإسلام الصادمة التي مهما مرضت وظن أعداؤها أنهم يستطيعون أن يأخذوا منها مأخذا، مهما مرضت وتشعب المرض في بدنها فإنها لا تموت أبدا، وعن قليل تراها قد انطلقت وقامت تتململ في هيئة المارد العملاق، كما قال الأول معبرا عنها: لا تعجبوا إن انتفضت كماردة وبعد ما رقشتم أكفاني. هي صيحة التوحيد تسلك في دمي أبدا وتسري في جميع كياني، ومن السيوف حدائد مغلولة ومن السيوف مهند ورماني. السؤال اللي كل ليلة لما تيجي تنام اسأل نفسك السؤال ده: ماذا قدمت لهذا الدين؟ فإن كنت قدمت لنفسك دنيا فهذا والله من الخسران. وصدق الشاعر عندما قال: ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه أو نتفاعل. غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوان، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان. فإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. ماذا قدمت لهذا الدين؟ التوبة. قال الله جل وعلا في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنجحوا. يعني وكأن بين يدي الزواج ينبغي أن يتعبد الإنسان بهذه العبودية، يدخل على مرحلة جديدة، فأول ما يقدم بين يدي الله توبة. تلاحظوا هذا الاقتران، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم. بعد أن يتقدم بالتوبة يكون قرار الزواج. صحوة بارك الرحمن رحلتها سيري فإنا نرى للسير آثار، يا اسكندرية يا داري ويا أملي سوني مسيرتهم فالله يختار. يا دعوة السنة الغراء يا دعوة السنة الغراء لا تهني وامضي سيرعاك رغم الشوك قهار، يا اسكندرية يا داري ويا أملي لا أوحش الله منك القوم يا دار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد علمت بأنك الفرد الصمد، ما أنت بمولود ولست بوالد كلا، ولا لك في الورى كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وبعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده الصالحون عليه كما عبد الله ووحده وعرفنا به. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه، ما له شفعاء، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وتزيد أجمل الطيب طيبا، أن تمسه أين مثلك أين، وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير من هذا المكان الطيب المبارك ووسط أهل الإسكندرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ مدينتكم خيرا وبركة، وأن يبارك فيكم، وأن يملأ هذا المكان إيمانا، ويجعله منبرا كبيرا واسعا للدعوة إليه سبحانه وتعالى. أحييكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونحن نحتفي بأخي وحبيبي وصديقي عمر وزميلي في قناة الرحمة الغراء، وابن أستاذي وشيخي وإمامي فضيلة العلامة الشيخ أبو بكر الحنبلي، نفع الله به هذه الأمة ونفع الله به هذا الدين وأهله. وإنني لأبارك لأخي عمر، وأبارك باسمكم جميعا لفضيلة أستاذنا الشيخ أبي بكر الحنبلي ونقول أدركت عندك يومي الموعودا ولقيت فيك مثالي المنشودا وفرحتي بك فرحة الطفل الذي يلهو ويجعل كل يوم عيدا وفرحتي بك فرحة الطير الذي ملأ الرواب المصغيات نشيدا وفرحتي بك وفرحتي بك فرحة الضال الذي جاب القفار اللافحات شريدا لاحت له بعد الهواجر أيكة غناء ينشد ظلها الممدودة إن الفرحة في هذه الليلة هي عدة أفراح فرحي بأخي عمر وبلقائي بأستاذي وشيخي أبي بكر الحنبلي وفرحنا جميعا بمشايخنا وعلمائنا الأجلاء وما أعظم أن يجلس الإنسان بين هؤلاء العلماء الدعاء كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإيمان علماء إن سألتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان كانت تعد الباديات بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان إنهم أعلام أمتنا الأخيار وعلماؤنا الأجلاء الأبرار الذين ملأوا الدنيا بالعلم والإيمان والإخلاص والأنوار فامتلأت قلوب الناس وعقولهم وبيوتهم ومكتباتهم بما صح عنهم من عظيم الأخبار وجليل الآثار فاستحقوا عن جبارة أن يكونوا مشاعل على طريق الهداية كالنجوم الأخيار إنهم علماؤنا الأجلاء إنهم أئمتنا النجباء إنهم أعلام أمتنا الذين يجب أن نحتفي بهم وأن نستمع إلى كلامهم في كل وقت وحين فهم منارة هذه الأمة وهم منارة هذا الدين وما قام الدين في بلدنا إلا على أكتافهم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن ينفع بهم هذا الدين وأهله وبداية فإنني سعيد أن أقدم أولا أستاذي وشيخي فضيلة العلامة الشيخ أبي بكر الحنبلي ليقدم لكم كلمة ترحيب وللسادة العلماء ولكن قبلا فإنني أستأذنكم في قراءة عدة أبيات والله قد كتبتها وأنا أسوق سيارتي في طريقي إلى القناة وتذكرت أستاذي وشيخي فأمسكت بقلمي وكل خمس دقائق أوقف في الطريق وأكتب بيت إلى أن اكتملت عدة أبيات ولا أجد فرصة أجمل من هذه كي أهديها لفضيلة الشيخ أبي بكر ولحضراتكم ولأهل الإسكندرية جميعا إنني أقول لفضيلة الشيخ وحنبلي له في العلم مكرمة إذا ابتغيت التقى بالعلم أفتاك جل الإله الذي بالحسن أبدعه تراه يبسم دوما في محياك وينشر الورد في البستان رائحة ويقطف الزهر ألوانا لرؤياك إذا ارتضيت أبا بكر لكم حكما أقام بالحق ميزانا لأخراك وإن سألت العلا فالدين مسلكه وشرعة الله قد أحيا وحياك مع فضيلة شيخنا الفاضل أبي بكر الحنبلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بين أن الزواج من آكد سنن المرسلين، فقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رغب في الزواج، فقال في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وبين صلى الله عليه وآله وسلم من يرضى به زوجا، فقال في سنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صححه شيخنا الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. وبين صلى الله عليه وآله وسلم من الفتاة التي يطمع فيها أن تكون زوجة، فقال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، وبتلك المدينة العامرة بالعلم والعمل والتبليغ والصبر في أذى التبليغ، إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وبداية أقول إن أخي الحبيب الأستاذ محمد السجيني قد بالغ، والله والله إني مسكين، والله وبالله وطالله أنا طويل بعلم، والله أقول ما أنا مقتنع به تمام الاقتناع، فغفر الله لي وغفر الله لأخي الأستاذ محمد السجيني، وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما يظنون، ولا يفتني بما يقولون، ويغفر لي ما لا يعلمون. وثالثا، في هذا اليوم الأغر، وهو يوم عقد ولدي أبي حفص عمر بن أبو بكر بن محمد آل الحنبلي، أشعر بالسعادة وأسأل الله أن يرزقني ذكره وشكره وحسن عبادته، وأشعر حقيقة أن هذه الليلة ليلة فرح، حيث أنني كنت أتشرف بلقاء فضيلة شيخنا الدكتور سعيد بن عبد العظيم عبر الصفحات، ولأول مرة تكتحل عيني برؤية شيخنا فضيلة الدكتور سعيد، أسعدني الله وإياه والسامعين بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، حتى نلقى الله جل وعلا ونحن على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع صلوات الله وسلامه عليه. كما أتقدم بالشكر لشيخنا فضيلة الدكتور سعيد بن عبد العظيم، وفضيلة شيخنا المبارك خالد صقر الذي تكبد المشاق وشرفنا من أرض القاهرة الجديدة إلى الإسكندرية، وكذلك فضيلة الشيخ حسني المصري، كما أشكر أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الشافي الذي بذل جهودا طيبة ومباركة، وإخواننا أهل موقع أنا السلفي على حسن استقبالهم وحفاوتهم وإكرامهم لنا وتهيئة هذا اللقاء حتى يتم بوجه ننتفع به جميعا بفضل الله تعالى. وأنا أستغل هذا اللقاء وأدعو الله تبارك وتعالى لفضيلة شيخنا الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم وفضيلة شيخنا الدكتور أحمد بن فريد وكل علمائنا كشيخنا الحويني وشيخنا العدوي وابن حسان وابن يعقوب والمركبي وابن شاكر وابن بدوي وابن بالي وسائر علماء أهل السنة والجماعة، أسأل الله تعالى أن يطيل أعمارهم على طاعته وأن ينفع الأمة بهم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر لكم إخواني وأبنائي أهالي الأسكندرية حضوركم وحسن استقبالكم، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى صفات العلى أن يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، ويستر الزواج لجميع شباب المسلمين، ويستر الزواج لجميع الشابات المسلمات. وبالطبع أنا لم أجلس على هذا الكرسي لأتكلم، فأنا لا أبيع طمرا عند أهل المدينة ولا ماء عند أهل مكة، وإنما جلست حتى أشكر شيخنا فضيلة الدكتور سعيد بن عبد العظيم الذي أكرمنا بتواضعه حتى يشرفنا، وكذلك سائر مشايخنا، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيهم وأن يتقبل مسعاهم وخطاهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم. ونحن بدورنا نشكر فضيلة العلامة الشيخ أبي بكر الحنبلي الذي شرفنا بهذه الكلمة القصيرة. إني أحبكم في الله. فلت سنة جميلة بتاع اسكندرية شفتها الحمد لله رب العالمين. يا جماعة، سئل حكيم عربي كيف تعرف ود أخيك؟ سئل حكيم عربي كيف تعرف ود أخيك؟ فقال: يحمل همي ويسأل عني ويسد خللي ويغفر زللي ويذكرني بربي. قالوا: وكيف تكافئه؟ قال: أدعو له بظهر الغيب، فالله هو المجازي والمكافئ. أبلغ أخا في ثنايا القلب موضعه، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن قلبي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه، الله يعلم أن القلب يذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. هذا هو العنوان الذي وضعه الرجل لموقعه، ووضعه الرجل نبراسا لحياته، أننا كلما اقتدينا بالسلف نظل بخير، وكلما اقتدينا بالخلف فإننا لسنا في خير، وإننا نكون أهل بدعة، ونسأل الله تعالى ألا نكون من المبتدعين. إنه أستاذنا، إنه حبيبنا، حبيب ليس حبيبكم فقط في اسكندرية، ولكننا نحبه في القاهرة ونحبه في مصر وجميع أرجاء العالم العربي والإسلامي. إنه دائما يشرفنا بمحاضراته النافعة وبخطبه النافعة، نفع الله به الإسلام وأهله. إنه العلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم، فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يحق لنا أن نفرح لفرحة فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي ولفرحة ولده أخونا عمر ولفرحة أيضا عروسه لابتهاج الأسرتين واستماعهما على طاعة الله لهذا الجمع الذي أتى على غير أرحام يشارك إخوانه فرحتهم. فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي جزاه الله خيرا ونفع الله به. وإلا فالعلم رحم بين أهله، والإنسان بإخوانه كثير وبنفسه قليل وإن كان عبقري. قد تتناء وتتباعد الديار، قد لا نلتقي، ولكن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والناس قديما وحديثا إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل، إن لم توحدهم عبادة الله مزقتهم عبادة الشيطان، إن لم يستهوهم نعيم الآخرة تناطحوا وتنازعوا على متاع الدنيا الزائلة. فنحن لم نجتمع على دنيا ولله الحمد والمنة، وإنما كان اجتماعنا اجتماعا مرحوما بفضل الله، اجتمعنا على منهج مبارك بورك فيه لما رجعنا للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. كانت هذه الوحدة الحقيقية التي ربطت بين القلوب والأرواح، حتى وإن اختلفت مسائل أو نحو ذلك، عسى خلاف لا يفسد للود قضية، عسى أمور تحدث كما حدثت بين الأفاضل من قبل، كان أبو بكر وعمر يتناظران في المسألة ما يقصدان إلا الخير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا كان مع من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. فإخواننا الأفاضل هنا وهناك ولله الحمد والمنة يرجعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ويرددون بلسان الحال والمقال: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول هذه الأمة من صلح حاله وشأنه إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة. فهذا هو الاجتماع الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وإلا فالاجتماعات التي تتم على المعاصي على البدع على الضلالات لا يمكن أن تستمر ولا أن تدوم. ولذلك قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لما ننظر لهذا الزواج الموفق المسدد المبارك بإذن الله، وننظر للحيثيات التي تحتف به، بلا شك هذا الزواج يرجى من ورائه حصول اجتماع مبارك، بحيث يصبح الزوجان كالجسد الواحد، كالجسد، معاني الألفة، معاني المودة، معاني الرحمة هي التي تعتمل في نفوس الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة وهذه الرحمة لها حيثيات، لها بنود. لما تنظر في التفاصيل والأمر يذكر بمعاني الوحدة الإسلامية التي ننشدها والأخوة الإيمانية التي نتمنى. عمين كبير جدا القاسي والداني والصوفي ولربما الشيعي والخوارج وحتى معتزلة ومرجئة، كل ربما تكلم بهذا العنوان، بل حتى الناس على اختلاف أوطانهم ومشاربهم لربما كانوا ينشدون وحدة، ولكن لا يعرفون المواد التي تأتلف عليها النفوس، وبالتالي تصبح المسألة عبارة عن عناوين أو عبارة عن مجملات تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى ضوابط شرعية حتى تتحقق هذه الأخوة الإيمانية. ننشد زواجا كما ذكرنا تحف معاني المودة والرحمة. كيف تحقق ذلك؟ المسألة ما تحتمل لا التأليف ولا الاختراع، ما تحتمل إلا الاستنان. أن أرجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع نسائه مع أولاده، هو أسواتنا وقدواتنا صلوات الله وسلامه عليه في هذا وغيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقود أمة، وهو الذي يسابق أم المؤمنين عائشة. وجد وقتا، وجد متاسعا صلوات الله وسلامه عليه. هل هذا المعنى لم يخدش الرجول؟ لم يخدش الرجولة، هذه هي تمام الرجولة. الكمالات والجمالات جمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شمولية النظرة، إنسان يقوم الليل وهو الذي يصوم النهار، وهو الذي يسابق أم المؤمنين عائشة في مهنة أهله كما تروي رضوان الله عليها، بمعنى كان يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه. تقول فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. انظر، يقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه البنود وهذه التفاصيل وما أكثر التفصيلات تتحقق بها معاني الزوجية، معاني الألفة، معاني الرحمة، بمعنى إن البيت الأسري هذا يكون أشبه بوحدة لبنة بناء في المجتمع الإسلامي الذي ننشد. أي والله طبعا لربما يقول البعض والله لسنا بأنبياء، لسنا بملائكة. أي نعم، عليك أن تتأسى برسول الله. كانت نساء لربما هجرنه اليوم إلى الليل إن خدشت معاني الألفة معاني الرحمة. أبدا، انظر لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائي وثنائي عليهم، بل انظر أيضا للتفاصيل التي لربما رآها البعض بعيدة عن تحقيق معاني الأخوة أو الألفة أو الرحمة، معاني قيام الليل وصيام النهار. ما هذه طاعات وقربات يستمطر بها الرحمة ويستدفع بها النقمة. يقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، أي مودة يقذفها لهم ربنا في قلوب الخلق. هذه المودة التي تغذف في القلوب لا لكون أن الإنسان سيصير بهلوانا ابن نكتة خفيف الدم مثلا، حيدخل السينما أو المسرح أو اليوم حنسمع الأغنية ونشاهد الرقصة، وبالتالي معاني المودة أو الرحمة حتتحقق. أبدا، بصيام نهار وقيام ليل. لما تقيم واجب العبودية تقذف لك معاني المودة في قلوب الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة يقذفها لهم ربنا في قلوب الخلق. أحد عمداء المعاهد الاجتماعية أجرى بحثا على 1500 حالة زواج مبنية على الحب، وجدها فاشلة. ولابد أن تكون فاشلة لأن المقدمة فاسدة، فساد الانتهاء من فساد الابتداء. حياة عربدة وفسق وفجور وتظاهر بهيئة معينة وكلمات منمقة بكيفية معينة، وبعد ذلك ساقفان على أرضية الواقع. لا أقول أرضية الواقع المؤلم بعد الزواج، لا، ولكن الزواج حياة فيها طبخ وفيها كنس وفيها أولاد وفيها صيام وفيها قيام وفيها مطالعة لكتب العلم، بمعنى ان الكلمات التي كان يسمعانها من بعضهم البعض كلمات لا ربما يقال بعضها او شيء منها، ولكن لا بهذه الكيفية التي كانت تحدث حال الخروج، وهي ستتبرد بهيئة او باخرى وسينمك الحديث. لا، البيوت بعد ذلك لها صورة اخرى. كيف تتحقق معاني المودة والرحمة؟ بطاعة الله، بإقامة دين الله تبارك وتعالى في هذه الأسرة، بالتباعد عن الذنوب والمعاصي. هي من أعظم أسباب حصول النفرة في النفوس. لما تأخذ هذه الجزية أو هذه الحيثية وتطردها في المجتمع ككل تجد أننا بحاجة لمنهج إيماني. إذا كنا ننشد وحدة إيمانية أخوة إسلامية، تقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. الكلمة الطيبة التي ننطق بها هي كلمة الوحدة والتوحيد، محتاجين لمنهج إيماني كيف نكون وحدة واحدة. نرجع للكتاب والسنة بفهم من أعلم الناس بالكتاب والسنة. سنترك هذا المنهج، لابد أن نتشرس، لابد. ما هو من مؤدى عندما يكون هذا صوفيا والثاني شيعيا والثالث يعتقد عقيدة خوارج أو مرجئة؟ ينتئم لنا شمل، تتوحد لنا كلمة، سنكتفي بالمجملات حينئذ. والسبب أن فهم الصوفية للإسلام يفترق ويختلف عن فهم الشيعة، يفترق عن فهم الخوارج. لابد أن تضع يدك على الأرضية بلا رتوش بلا هلاميات. لو رجعنا لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، تكون أنت بحق من دعاة الوحدة والتوحيد. هذه الفرقة الناجية الظاهرة المنصورة نتحقق بمثل ما كانوا عليه علما وعملا واعتقادا. نترك الأصول التي خالف بها أهلها ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. انظر، كانوا لربما اختلفوا في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والأخوة الإيمانية. ابن عباس رضي الله، ابن مسعود رضي الله عنهما أتم الصلاة خلف عثمان بمنى، رجع في ذلك. ولما رجع في ذلك وكان يرى خلاف عثمان، ولكن لما صلف خلفه وأتم الصلاة، لما رجع قال الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. زيد بن ثابت سئل عن مناسك العمرة فأجاب، ثم قال افعل ما يفعل إمامك، افعل ما يفعل إمامك. لابد من تفريق بين الخلاف السائق المعتبر الذي لا يفسد الود قضية، وبين الخلاف غير منجبر. الزوج بلا شك له بيئة ونشأة، والزوجة كذلك، والزوجة كذلك، وبالتالي في نوع من الاختلاف أي والله موجود، ولكن والله الحمد والمن منهج واحد، الكل يريد أن يرضي ربه تبارك. اختارها كما سمعتم من خلال أدق الشروط، وضع الشرع نصب عينيه، وهي كذلك لما أرادت الاختيار وضعت الشرع أيضا نصب عينيه. سبل الاختيار كثيرة جدا، المل والجمال واللباقة واللطف والاستظراف ونحو الشياكة ونحو كل أسباب قد يتم الاختيار من خلالها. ولكن المسلم شأنه في الزواج وغير الزواج أن يضع الشرع نصب عينيه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. ولذلك لم تجد زوجة، حتى مع اختلاف درجات التدين، هذا وارد لمن يزيد وينقص، زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والزلات، وأهل الإيمان يتفاضلون ويتفاوتون في درجات الإيمان، فقد تقل هي أو يقل هو. ولكن لا يمكن أن تسمع مثلا الزوجة تطالب الزوج اليوم بأن نذهب للمرقص، أو غدا للسينما، أو بعد غد للمسرح، أو حنتواجد وسط العراة. لا يمكن، لا يمكن. أي طموح المرأة حتى وإن ضعف الأمر تطلب مثلا ملبسا، مثلا مسكنا يليق بمثلها ونحو ذلك من الأشياء. نفس القضية بالنسبة لطموح الزوج مع زوجاته، حتى وإن طالبها بنوع من التزاين وهي تحرص على ذلك، بل كان ابن عباس يقول إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ويتلو قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لو ربما لو حتى هي لو طالبها أو طالباته هي يطلب منها مثلا أن تتزين له، ولكن أن يطلب منها أن تتبرج مثلا، أو أن تصاحب زملائه وإخوانه، هذا في نوع من الديوثة موجودة للأسف الشديد، وانتكاسات تحدث من جراء البعد عن منهج الله. نأت بيوتنا عن مثل ذلك بفضل الله، ولذلك كانت السعادة سعادة حقيقية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كما ذكرنا الزواج من أعظم السنن المؤكدة طمع وعبودية ميثاق غليظ، ميثاق غليظ، ويذكر بالميثاق الأكبر بالوحدة التي ننشدها وأبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ما يليق بنا إلا أن نجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى، وهي السنن، النمل والنحل، نحن لا نستخلص العسل من ملكات فحسب، لا، عمل فريق، عمل كالذي نشاهده الآن، يجتمع فيه الإخوة مع بعضهم البعض، البعض يقدم، البعض لربما نقل هذا الفرح حتى يبتهج عموم الخلق به، ما المانع من ذلك؟ احنا بد من تواصل، والسهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، واليد الواحدة لا تصفق، والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونحن هنا ونحن نفرح ونبتهج هذه البهجة، هذا لا يمنعنا أبدا من الاهتمام بأمر المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وهنا وهناك، ونحن في الإسكندرية هنا، هذا لا يمنعنا أبدا من هذا التواصل الذي سمعتم بعضه، ولله الحمد والمنة. إذا كان البعض يتكلم على الدنيا وأنها أشبه كانت أشبه بقرية صغيرة، بعد ذلك صارت أشبه بحجرة صغيرة، اليوم الدنيا أشبه بجهاز صغير، بجهاز صغير، فلا يبقى إلا التواصل، لا يبقى إلا بإزهائنا. أمم يهود يريدون إقامة دولة عالمية، الأمريكان يريدون إقامة دولة عالمية، من أمة؟ الفاتيكان يحرص على إقامة الدولة العالمية، لسنا بأقل، نحن أحق. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. فأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، هذا هو المطلوب، هذا الذي يجب علينا أن نسعى إليه جميعا، والكل على ثغر من ثغور الإسلام يحذر أن يؤتى الإسلام من قبله، والدعوة لا تقتصر على الخطبة والدرس، لا تقتصر على الملتحين والمنقبات، لا تقتصر على حيز المسجد، لا، هي أوسع وأشمل من ذلك بكثير، لكل واحد دوره، لكل واحد مهمته، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وبالتالي لابد وأن تتضافر الجهود وأن تجتمع لإقامة واجب العبودية ولتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا فضل الشيخ، شكرا جزيلا لفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم على هذه المحاضرة الموجزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن ينفع به هذا الدين وأهله. أحبتي، أغلى ما عند المؤمن بعد الله ورسوله أحباء كالشموع، حباهم الله بنور من عنده. اللهم إني أشهدك أني أحبهم فيك، فاجمعني بهم في فردوسك الأعلى. ومن أصدق من الله قيلا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا منهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يدخلنا ظلا ظليلا في يوم تنزل فيه الملائكة تنزيلا. خير. أذان العشاء لسه إن شاء الله؟ لسه بإذن الله. طيب، الآن فضيلة العلامة الشيخ خالد صقر، طبعا أنتم جميعا تعرفونه لأنه يشرفنا في القنوات الفضائية بمحاضراته وخطبه الممتعة، نفع الله به هذا الدين وأهله، مع هذه المحاضرة لفضيلة العلامة الشيخ خالد صقر. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، معاشر الأحبة الكرام، أستغفر الله جل وعلا مما قاله أخي الحبيب، أسأل الله أن يغفر لي وله، فعلم الله لست بذاك، لكنني أتيت لأهنئ ولأشارك الفرحة مع شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، ومع أخي وولدي عمر، أسأل الله جل وعلا أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير. في الحقيقة، إن كان لي أن أتكلم وعلم الله ما أظن ذلك لي بعد أن سمعنا من شيخنا أستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله وبارك فيه، ولكن لا بد من المشاركة، فهي تذكرة لي ولكم ودعوة إلى أن ننتفع بهذه المناسبات الطيبة التي يوفقنا الله جل وعلا إلى التواجد فيها. شيخنا حفظه الله ذكرنا بالشعار الذي نعتز به: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ثم عرج بنا على ما يعيشه بعض الملتزمين رجالا ونساء من حالات الفتور أو من حالات التقلب التي تتقلب فيها القلوب فيضعف إيمان العبد. والليلة نحن في احتفال لبناء بيت مسلم وبناء أسرة مسلمة، وكما تعلمون أن الفرد لبنة في بناء الأسرة، وأن الأسرة لبنة في بناء الأمة. الأسرة أيها الأحبة مستهدفة، أسرة المسلمين مستهدفة، البيت المسلم مستهدف من أعدائه ومن خصومه، لأنهم يعلمون أن البيت لو خرب فقد خربت اللبنة الأساسية التي يبنى بها المجتمع. فلهذا نجد الحرب على البيت المسلم، وينصب هذا القتال وتنصب هذه الحرب على الشق الرئيسي في البيت، على المرأة، كما قال القائل: أيتها المرأة أنت نصف الأمة، ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها. نجد الحرب عليها في حجابها، في نقابها، في عفتها وطهارتها، في مكانتها في البيت ودورها ووظيفتها، حرب تستهدف أن تخرج بالمرأة عن دورها وأن تفسد هذا المصنع الذي يصنع الرجال بفضل الله جل وعلا. من أجل هذا أيها الأحبة، كان لزاما علينا أن نذكر ونؤكد، وأنا دائما أحب أن يحضرني العروس. فأين هو؟ فين عمر؟ بيجيب العروس. ماشي. دائما نقول يعني هذا الكلام وهذه النصائح التي توجه إنما توجه إلى العروسين أولا قبل أن توجه إلى الحضور الكرام، لأننا نقول له إن شاء الله ويستمع إلى تسجيل بإذن الله، نقول له أنت الآن على ثغر من ثغور الدين والإسلام، فاجتهد أن تحفظه. احنا مع الأسف كثرت إخواننا المشاكل في بيوت المسلمين، وكثر الشقاق والخلافات في بيوت المسلمين، ونحن أولى الناس أن لا يكون هذا عندنا. لا أعني أن تكون بيوتنا بيوت ملائكة ليس فيها أي خلل، لا، وإنما أعني أن تكون بيوتا تسترشد بدين الله تبارك وتعالى. بيوت كما ذكر شيخنا الدكتور سعيد، بيوت هم أصحابها التقرب إلى الله عز وجل، همتهم في السماء وليست في الأرض. نريد بيوتا عندما يضعف الإيمان فيها لا يتعدى الأمر إلا أن المرأة قد تتوسع في شيء من المباح، ده يعني لما المسألة تبقى خلاص باظت، والرجل أيضا يعني قد يتكاسل في بعض النوافل مثلا، لا أن نصل إلى حالة يضرب المثل بنا في الخروج عن شرع الله عز وجل وفي الخروج عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هذه نماذج، نعم أقول هي قليلة لكنها موجودة وما ينبغي أن توجد، لأن بيت المسلم ينبغي أن يكون أنموذجا. نريد بيوتا همتها عالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هكذا نريد هذه الهمة وهذه البيوت، لا ذلك الزوج الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا تأخرت زوجته في إعداد الطعام، أو إذا لم يجد بعض حجرات البيت لم يرتب بعد، سبحان الله، ولعله ما سألها عن وردها من القرآن، ولعله ما اطمأن إلى أنها تصلي الصلاة في وقتها، ولعله ما ذكرها بذكر الله جل وعلا. نقول أيها الأحبة، نريد أن نحافظ على هذه البيوت لكي تكون أنموذجا يحتذى. وهذا ويعني أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أشير فقط إلى أمر نغفله جميعا، فتكون النتيجة أننا عندما نغفل هذا الأمر فإننا في طاعاتنا وعباداتنا لا تأتي الثمرة المرجوة، لا يثمر العمل ثمرته التي نرجوها. وقد علمنا أن الله تبارك وتعالى قد جعل ثمرات للأعمال، كما في ثمرة الصلاة قال ربنا جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبد إذا صلى صلاة صحيحة كما أمر الله جل وعلا وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. تفضل يا مولانا. أيها الأحبة، نقول إذا أدى العبد العبادة والطاعة كما أراد الله جل وعلا رزق ثمرتها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هكذا، فما بالنا أيها الأحبة نفعل هذه العبادات بل ونفعل بعض الطاعات في معاملاتنا مع أهلنا وزوجاتنا ولا تأتي الثمرة ولا تظهر السكينة في البيت ولا تبدو المودة والمحبة بين الرجل وزوجته؟ أقول بكل أسف إلا من عصم الله جل وعلا إننا نفتقد الصدق، نفتقد الصدق. وإنما أعني بالصدق هنا الصدق في العمل. قد تعمل أنت العمل لكن لا تصدق فيه، قد نفعل الطاعة والعبادة لكننا لا نفعلها من قلوبنا، لأن الصدق كما يقول علماؤنا هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في أداء العمل، أن تبذل جهدك أن تستفرغ وسعك في أداء العمل. فنقول والأسرة هذه الليلة تبنى وتؤسس، ينبغي أن نحرص سواء العروسان عروس الليلة أو كل زوج في بيته وكل زوجة في بيتها، تعالوا نبني بيوتنا مرة أخرى بصدق. عندما تتعامل مع زوجتك تكرمها فعلا بصدق، تتجاوز عن هفواتها بصدق، تحسن إليها بصدق، تمد يدك إليها لطاعة الله عز وجل بصدق. لا نريد أيها الأحبة أن يكون حظنا من ديننا شكلا ومنظرا، والشكل والمظهر مطلوب، أن يكون مظهرنا على سمت وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الأهم من ذلك معه أن يكون مخبرنا وباطننا أيضا كما يحب ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا، أن يجعل أيام المسلمين كلها أفراح. وأؤكد على ما قاله شيخي الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله، أننا عندما نفرح في هذه الأفراح فإن فرحنا هو فرح المؤمن الواثق بوعد الله جل وعلا. نفرح نعم، نغفل لا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح مع ما يعيشه المسلمون من مآسي وما يقاسونه، لكن نعلم والله أن هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، وأن وعد الله جل وعلا حق، وأن نصر الله تبارك وتعالى آتم، وأن كلام ربنا جل وعلا صدق. لكن القضية فينا نحن، وقت أن نصدق في الأخذ بالدين، وقت أن نبذل جهدنا ونستفرغ وسعنا في الأخذ بدين الله عز وجل والعمل به، عندها يأتي نصر الله جل وعلا وهو آت لا ريب فيه. أسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزى الله خيرا فضيلة الشيخ الحبيب خالد صقر الذي أمتعنا بهذه المحاضرة القصيرة، كما نرحب وإياكم بأخي وحبيبي وأستاذي وشيخي نجم قناة الرحمة والقنوات الفضائية الذي ابتسمتم جميعا لرؤيته حينما شاهدتموه وهو صاحب الوجه الجميل والبسمة الجميلة على شاشات الفضائيات أخي الحبيب فضيلة الشيخ مسعد أنور نفع الله به الإسلام وأهله. كما وإنني أكرر شكري وتقديري لموقع أنا السلفي، هذا الموقع العظيم الذي أدعوكم جميعا كل من لم يدخل على هذا الموقع على الشبكة العنكبوتية فليتصفحه الليلة إن شاء الله ليجد فيه كل الخير، ويكفي أنهم اتخذوا هذا الشعار كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نشكر جميع القائمين على هذا الموقع العظيم الذي نسأل الله أن ينفع به. نشكر أيضا هذا المسجد، مسجد الإسراء الكبير الذي استضافنا في هذه الندوة المباركة وفي هذا الحفل المبارك وجميع القائمين عليه وجميع المصلين فيه وكل من يشاهدنا الآن. إن شاء الله نقدم العشاء. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرنا. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرنا. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أنت.